بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله بياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع مسك الختام، مع الدرس 17 من دورة في علم القضاء الشرعي، واليوم إن شاء الله اليوم هو الموافق 21 من شهر جمادى الأولى لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة. وإن شاء الله سنتكلم اليوم، نختم اليوم بمسألة متعلقة بالقضاء أيضا، أشرت إليها أثناء هذه الدروس، واليوم إن شاء الله سنحاول أن نتكلم باختصار غير مخل عن موضوع التحكيم، أي أن يحكم خصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازع فيه، أو كما يقول الإمام الموردي في أدب القاضي. وهذا إن شاء الله سنتكلم عن التحكيم، ونتكلم أيضا عن تعريف التحكيم واصطلاحا، ومصادر التحكيم، والأدلة أو المستند الشرعي للتحكيم، وأراء الفقهاء والعلماء في جواز التحكيم من عدمه. وهناك أيضا قضية أريد في أن أنبه إلى مسألة هامة، وهي أن طالب العلم المبتدئ قد يجد صعوبة وهو يقرأ في كتب الفقه، وخاصة في كتب القضاء، وعندما البعض من العلماء من الفقهاء قديما كانوا يتوسعون في قضية التحكيم مثلا، والبعض يشير إليها إشارة، لأنهم كانوا يعتبرونها كما يقول ابن عبدين، بيعتبرونها يعني أحط رتبة، يعني أحط رتبة من رتبة القاضي، ولذلك دائما أخروها في عندما تكلموا عن هذا الموضوع. ولذلك هو حتى ابن عبدين عندما يقول لما كان من فروع القضاء، لما كان من فروع القضاء يعني أي اللي هو التحكيم، وكان أحط رتبة من القضاء أخره، يعني أخره المصنف الذي يشرح له، ولهذا لا ثم شرع فيه، يعني الشاهد هنا أنهم كانوا يؤخرونه، وكانت المسألة متصورة عندهم المسألة أن هناك إماما، وأن هنا أن هناك الإمام هذا وهو الخليفة أو السلطان، فأنه لا هو الذي يعين القضاء، فلذلك مسألة التحكيم مسألة اختيارية طوعية، ولذلك اشترطوا شروطا البعض سأتكلم عن المحكوم به وطبيعة هذا القضاء المسمى بالتحكيم، ولأن البعض ستجدون مثلا يقصرونه على أنواع معينة من القضايا، يستثنون مثلا الحدود والقصاص، وبعضهم واللعان، وحتى بعض التعازير، يعني فالعبارات عندهم ستجد من يتوسع ومنهم من يضيق ومنهم من يشترط، فيحدث خلط في هذا الأمر. الآن نحن في فترة زمنية لا يوجد فيها إمام للمسلمين، ولا يوجد فيها سلطان ممكن حتى في أي بقعة من الأرض إلا في أماكن عبارة عن كر وفر. فإذا سنتكلم عن التحكيم لأنه مهم في أيامنا هذه، وخاصة في المسائل في سواء حتى في البلاد التي تحكم بقوانين معادية للإسلام، أو في الأماكن الحروب المفتوحة أو التي لا يوجد لها سلطان لا لقانون وضعي ولا غيره، فهنا يكون التحكيم مهما في هذه الحالة، وهو معين أيضا للقاضي الذي يعينه حتى لأي سلطان، لأي أمير في مكان حرر أرضا معينة، أو فإن هذا التحكيم مفيد له في هذه الحالة. ولكن على أي حال نعرف التحكيم كما عرفه العلماء في مجلة الأحكام العدلية في المادة 1990 بنصت على تعريف التحكيم. قالوا التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصوماتهما ودعواهما، ويقال لذلك حكم، يقال لذلك حكم أي بفتحتين حكم، ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتجديد الكاف المفتوحة. هذا هو التعريف. والتحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما. ونقول عن هذا الشخص، نقول عنه أنه حكم أو محكم. والعلماء كان لهم عبارات أحيانا تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. الخصمين ليس المراد بهما شخصين فقط، لكن ممكن هما فريقان يختصمون مثلا، فريقان يختصمان فيشمل ما لو تعدد الخصوم. طيب طبعا هذه عبارة حتى في عند ابن فرحون عندما قال أيضا وعقد لها فصلا في كتاب تبصرة الحكام، عندما يقول ومعناه أي في التحكيم أن الخصمين إذا حكما بينهما رجلا وارتضياه لأن يحكم بينهما فإن ذلك جائز، ولكنه قيده في الأموال وما في معناها، ولا يقيم المحكم حدا ولا يلاعن بين الزوجين ولا يحكم في قصاص أو قذف أو طلاق أو عتاق أو نسب أو ولاء. ويعني فكل هذا سأتكلم فيه، لأن المسألة كل على حسب المذهب، وطبق المذهب المالكي بيضيق كثيرا في هذه المسألة، وعند المذاهب الأخرى هناك أيضا خلافات شبيهة. ولكن ما هو المستند الشرعي لمسألة للتحكيم؟ المستند الشرعي استند العلماء في هذا إلى قول الله تعالى في التحكيم عند شقاق الزوجين، كما في سورة النساء يقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه الآيات من سورة النساء هي أصل في قضية التحكيم، وهي هذه الآية محكمة كما يقول العلماء، هي محكمة غير منسوخة، فلذلك فلا يوجد مجال لأي عالم أن يتكلم فيها في هذه الحالة. لذلك فإنها هذه الآية هي أصل في هذه القضية. واستدل العلماء، يعني الشاهد من هذا إن الله سبحانه وتعالى أمر يعني إن في هذه الحالة أن بالتحاكم إلى شخصين، إلى التحكيم إلى هذين الرجلين، ها فمن باب أولى ما فوقهما، يعني إذا كان بين الزوجين فإذا من باب أولى القضايا الأخرى والأخطر يعني في هذه الحالة. وهناك أيضا نص، طبعا هذه الآيات ترجع، لا أستطيع أن أتكلم بالتفصيل لأننا بنتكلم في معرض مسائل في القضاء، فكل هذا مشروح بالتفسير، العلماء لهم صالوا وجالوا في هذه المسائل وفسروا هذه الآيات بالتفصيل، فيعني ترجع إلى هذه التفسير لأن الأمر سيطول لو أنا استعرضت ماذا أرى الفقهاء في مثل هذه الآية. أيضا في آية أخرى في سورة المائدة هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذا أيضا هذه الآية أيضا أصلف من في كمستند شرعي من بتدل على أصل التحكيم، وإنها مستقاة هنا أيضا في من القرآن الكريم. فإذا هناك أيضا في العلماء استندوا إلى أشياء من سنتكلم عنها فيما بعد، لكن في إيش يعني حكم التحكيم، لأننا سأستعرض بعض الأدلة سريعا. حكم التحكيم شرعا اختلف العلماء في هذا حكم التحكيم. بعضهم يقول يجوز التحكيم مطلقا ولو مع وجود قاضي في الدولة، يعني لو قاضي في البلد معين أيضا يجوز، في هذه الحالة يجوز مطلقا. والبعض يقول يجوز التحكيم بشرط عدم وجود قاض في البلد، والرأي الآخر لا يجوز التحكيم مطلقا. يعني عندنا رأي يقول يجوز التحكيم مطلقا ولو مع وجود قاضي، ورأي عكسه تمام لا يجوز التحكيم مطلقا سواء بقاضي أو غير قاضي لا يجوز، وواحد يقول يجوز مطلقا، والوسط بينهما يجوز التحكيم بشرط عدم وجود القاضي. الرأي الأول هو الرأي مشهور وهو الغالب رأي العلماء، ولو يجوز التحكيم مطلقا ولو مع وجود قاض في البلد. هذا القول قول أئمة كبار، هو قول الإمام الشعبي حيث روي عنه أنه إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال. وهذا وأيضا ما قاله ابن سيرين، وهذا الكلام منقول عن الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية والإباضية، وحتى في بعض الإمامية رغم لهم تفصيل، وبعض الشافعية أيضا لهم رأيان في جواز التحكيم مطلقا، واستدلوا بأدلة. هذه الأدلة من قول الله تعالى كما قلنا لكم، الأول دليل استدلوا بقول الله تعالى هو الذين يقولون بجواز التحكيم مطلقا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وجه الاستدلال إن هذه الآية نزلت في تحكيم الزوجين، ولما جاز التحكيم في حق الزوجين دل ذلك على جواز التحكيم في سائر الدعاوى والخصومات، فكان الحكم من الحكمين بمنزلة حكم القاضي المقلد من السلطان أو الخليفة أو الوالي الشرعي طبعا الذي يحكم بما أنزل الله. وأيضا هذه الآية استدلال سيدنا ابن عباس في جواز التحكيم عندما تناظر مع الخوارج في إنكارهم التحكيم في صفين، فاستدل بهذه الآية واستدل بآية الصيد أيضا. يعني وأيضا في قول الله تعالى الآية العامة في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون آيات سورة المائدة. الاستدلال إن التحكيم هذا نوع من القضاء فيه إحقاق الحق والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحكم بما أنزل الله، إذن فهذا هو حكم الله تعالى الذي يجب أن يقوم به القاضي. فإذن هذا من أدلة العامة للتحكيم أيضا. وأيضا الأحاديث استدلوا بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن رأى منكم منكرا فليغيره، يقصدون أن الإنسان لأن هذا اللي بيلجأ إلى هذا بيريد إحقاق حق وإبطال باطل، فهذا نوع من أنواع تغيير المنكر أيضا. واستدلوا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، وفي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لأبي لما سأل عن أبي شريح القاضي عن أبيه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم، اللي هو الحديث أصله عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده شريح شريح القاضي الشهير عن أبيه هانئ أبو هاني ابن فيقول أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكن أبا الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد، فقال لي شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم، قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. قال هذا الحديث هو الذي يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن التحكيم أصلا كان في الجاهلية أيضا، وأن إن الرسول أقر أبا شريح على هذا على على على هذا التحكيم. وأيضا في حديث السيدة عائشة أنها يعني قيل في رواية لكن أرى أن فيها ضعف يعني في بعض الرواية ولا داعي، أنها حكمت أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها أن أدخل حتى أدخل بينك وبيننا بأنها أدخل بينهما أبا بكر رضي الله عنه حكما واستشهده في ذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمين أو أتكلم. المهم الحديث والحديث فيه ضعف، لا أريد أن أستدل يعني أذكره لأنه في ضعف يعني ليس حجة في هذا الموضوع. فأيضا هذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز التحكيم، وكما قلنا في هناك استعرضوا أحاديث كثيرة جدا على جواز التحكيم، في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هناك بين عمر بن الخطاب وبين معاذ بن عفراء دعوة في شيء، فحكم أبي بن كعب فقص عليه عمر، فقال أبي أعفو أمير المؤمنين، فقال لا تعفيني منها إن كانت علي، قال أبي فإنها عليك يا أمير المؤمنين، فقال فحلف عمر ثم أتراني قد استحقها بيميني اذهب الآن فهي لك. يعني الشاهد هنا أن تحكيم عمر ومعاذ أبيا في الدعوة ولم ينكر عليهم أحد فصار إجماعا، وإن عمر رضي الله عنه لما اختلف مع رجل في فرس عطب فقال عمر رضي الله عنه هو من مالك، وقال صاحبه بل هو من مالك، قال اجعل بيني وبينك رجلا، قال نعم شريح العراقي، فحكماه، فقال شريح إن كنت حملته بعد السوم فهو من مالك يا أمير المؤمنين، وإن كنت حملته قبل السوم فلا فعرف عمر رضي الله عنه ذلك، فبعثه قاضيا على أهل الكوفة. تحكيم عمر، الشاهد هنا تحكيم عمر والرجل شريحا، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة مع اشتهاره، فدليل على إجماعهم على جواز التحكيم، مع العلم أن عمر رضي الله عنه كان الخليفة وكان أمير المؤمنين، ورغم ذلك فحكم رجلا. وهذا أيضا، هذه حادثة أيضا حدثت مع عمر رضي الله عنه وأبي بن كعب، أنهما حكما زيد بن ثابت فقال أجعل بيني وبينك حكما، وذهب إلى بيت، فذهب عمر رضي الله عنه وهو وأبي بن كعب، قال أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم، المثل الشهير، وفي بيته يؤتى الحكم. فطبعا دخلوا على سيدنا عمر، دخل عليهم سيدنا، فتح لهم الباب وسيدنا زيد ابن ثابت وأدخلهما. وطبعا فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه باعتبار أمير المؤمنين، فبيرحب به ويكرمه يعني، قال أي عمر، فعمر رضي الله عنه قال هذا أول جور جرت في حكمك، أجلسني وخصمي مجلسا. فقص عليه القصة، قال زيد لأبي اليمين على أمير المؤمنين فإن شئت عفيت. المهم الشاهد هنا أن تحاكم عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت، وزيد لم يكن قاضيا، يعني ذهب إليه في بيته ولم يكن قاضيا، وعمر كان هو الأمير المؤمنين يعني، ورغم ذلك فذهب طواعية إلى زيد بن ثابت ليتحاكم عنده. وطبعا هو عمر قال له أول جور، هو يقصد أنه أراد أن يكرمه، لأن سيدنا كان ظن في البداية أنه بيزوره واستعظم ذلك، فيعني بيكرمه ويفرش له يعني باعتباره أمير المؤمنين. فطبعا سيدنا عمر قال لا، ليس هذا في القضاء، لا ينفع، لكن لو كان زائرا عاديا نعم ممكن تكرمه وتجلسه على أحسن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، لكن في القضاء نعم تساوى الطرفان. إذن هذا هو. وفي أحاديث طبعا إن في أيضا الصحابة كانوا يتحاكمون، الحديث وهو تحاكم طلحة بن عبيد الله وهو مبشر بالجنة، أيضا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة الشهيد رضي الله عنه أيضا وكان مبشرا بالجنة، اختلف في مال، في صفقة يعني، في شيء في بينهما في مال في بيع، وحكم بينهما جبير بن مطعم، وحكم تحكيم رغم أن سيدنا عثمان كان هو أمير المؤمنين، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان في هذه الحالة. يعني إذن تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير، وجبير ابن مطعم في ذلك الوقت لم يكن قاضيا. وهنا أيضا تحاكم عمر والعباس إلى أبي بن كعب في دار كانت للعباس إلى جنب المسجد، فقضى للعباس على عمر رضي الله عنه. يعني هذا التحكيم كان يعني شائعا حتى في دولة الخلافة، وتحكيم أهل الشورى عبد الرحمن بن عوف بعد مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه، إن هو في مسألة الاستخلاف من بعده. وأيضا هناك في تاريخ الخلفاء إن أيضا القضية الشهيرة تحكيم علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، وتحكيم معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا ورضي بحكمهما عليهما. يعني هذا قضية ما يسمى قضية الكبيرة، قضية التحكيم الشهيرة، الصراع الذي حدث بين الصحابة واجتمعوا جميعا في دومة الجندل في قريبة من الشام، وفي هذه أرسل سيدنا في سنة 37 هجرية أرسل سيدنا علي بن أبي طالب حوالي أرسل أبا موسى الأشعري ومعه 400 من أصحابه، وأرسل عمرو بن العاص أيضا علي معاوية رضي الله عنهم عمرو بن العاص ومعه 400 أيضا من أهل الشام، ووصل إلى واتفق ما يسمى في مسألة التحكيم في ذلك الوقت في مكان عند في قريب من دمشق أو في الشام وهي منطقة دومة الجندل، وعقدوا اسمه عقد، كان عقد اتفاق، ولا كان فيه لخطاء خطابة ولا كلام الخزعبلات الذي تسمعونه، ان سيدنا عمرو بن العاص قال اني اخلع لقد خلع صاحبه، يعني سيدنا هو خلع صاحبه وانا لا اخلع صاحبي، يعني هو لم يخلع سيدنا علي بن ابي طالب سيدنا معاوية وسيدنا موسى الاشعري، يعني صوروه كانه رجل مغفل، يعني رجل ساذج لا يفهم شو كل هذا، خزعبلات وتخاريف، ولا لان في الحقيقة ان في تلك الفترة لم يكن معاوية رضي الله عنه لم يكن يدعي الخلافة، ولا كانت القضية قضية هي الثأر والأخذ من هؤلاء اللي بيطلب طالب القصاص والقود، ولا يوجد مسألة الخلاف، ولم يدعو عمرو بن العاص معاوية خليفة في ذلك الوقت نهائيا. هي الموضوع بدأ مع الصلح بعد المقتلة، بعد الصلح مع سيدنا الحسن بن علي، هو هذه فقط في الفترة دي، لكن في الفترة التحكيم كان كله، كان حتى الاتفاق كله على سيدنا ترشيح سيدنا عبد الله بن عمر هو اللي يكون بدل سيدنا علي بن أبي طالب. أما قصة إن هذا لم يحدث خطابة ولا شيء، ده كتاب كتبوه وشاهد عليه الشهود. هو الشاهد في الموضوع في إيه، في هذا التحكيم الشاهد في تحكيم إنه كان في الإمامة وأنهم اتفقوا، دعك أنهم أن بعد الاتفاق حدثت الفتنة أيضا والقتال استمر وغير هذا، لا علاقة له بالموضوع. هو موضوع معناه أنهم لم يطبقوا التحكيم، يعني أو أنه فشل نتيجة النفوس ونتيجة الثرات الموجودة هذه أو الفتن الموجودة، ولكن التحكيم رضي به الصحابة وأولادهم وكل علماء الأمة في ذلك الوقت رضوا، وحتى الإمام هو سيدنا علي بن طالب كان هو الإمام وهو الخليفة رضي بالتحكيم، ومعاوية وجند الشام رضوا بالتحكيم. إذن القضية هنا هذا إجماع أنهم رضوا بمسألة النقطة الفنية التي نتناقش فيها، دعك من أن فشل الموضوع، لكن الموضوع الفنية أنهم رضوا بالتحكيم كمخرج شرعي لحل النزاع والخصومة القائمة في ذلك الوقت، واتفقوا اتفاقية طويلة لولا خشية الإطالة، ونحن هنا في بصدد مسائل قضائية لقرأت عليكم النص، يعني ما نحاول نستخلص النص اللي أقرب إلى المعقول وأقرب إلى روح الشرع من النصوص التي كلها افتراءات هذه. فإذا الشاهد هنا إذا كان يعني الدليل التحكيم، إذا كان الصحابة حكموا سيدنا علي رضي الله عنه أرسل أبا موسى الأشعري من طرفه، وسيدنا معاوية أرسل عمرو بن العاص من طرفه، ورضي جميع الأطراف بهذا التحكيم بهذه الآلية بهذه الشكل بهذا الموضوع، دعك من التنفيذ، فهذا يصير إجماعا، هذا إجماع الأمة في ذلك الوقت. ثم إن هذا التحكيم في ماذا؟ هذا التحكيم في الإمامة، في الإمامة الكبرى، في الخلافة، فما بالك بمن هو أدنى من ذلك؟ إذن هذا التحكيم في الإمامة الكبرى، فهذا فالعلماء استندوا عليها إن هذا إذا كان في الإمامة ففي ما بعدها وفي ما عداها أولى، ففي ما عداها أولى. وأيضا من هذه الأشياء، إذن قلنا لكم أن هؤلاء العلماء الذين قالوا يجوز التحكيم مطلقا استندوا لهذه الأدلة التي قلنا لكم بها، أما الذين قالوا لا يجوز التحكيم مطلقا، وإذا حكم الحكم ولو كان مجتهدا لا ينفذ حكمه، هذه الخوارج طبعا هم الذين يقولون يعترضون على قضية التحكيم أساسا، وعندك بعض والإمامية لهم رأي في ذلك أيضا، عندهم عدة أراء، الشافعية في هناك قول في عند الشافعية، وكلها كل العارفين كلها بتدور في ماذا؟ لا يوجد دليل، هي كلها بيقول لك أصل التحكيم افتئات على الإمام ونوابه فيؤدي إلى اختلال أمر الحكام وقصور نظرهم والافتئات على ماذا هو كل ما يقولون. لا، طب ما سيدنا عمر بن الخطاب كان هو الإمام، وسيدنا عثمان كان هو الإمام، وحكم وحكم الصحابة وحكم علي وكان هو الإمام يعني إيش فأي افتئات على إذا كان هو نفسه حكم. فهذا يعني هذا كلام مردود في هذه الحالة. والرأي البعض طبعا في قول آخر قال اشترط بوجود عدم وجود قاضي, يعني عدم وجود قاضي في البلد هو قول للشافعية عند الضرورة, ولكن رغم أن الرأي عند الشافعية غير ذلك يعني المشهور غير ذلك, ولكن يجوز التحكيم بشرط عدم وجود قاضي في البلد. الناس تلجأ لأي شخص يعني يلجؤون إليه, طبعا لا أي شخص ليس معناه أي إنسان, لكن هما يشترط هذا العلماء اشترطوا أن يكون على أهلية القضاء مثل شروط القاضي. بعضهم قال كما قال الإمام المواردي إذا إنه أن هذا يكون أن يكون المحكم من أهل الاجتهاد, ويجوز أن يكون قاضيا لأنه قد صار بالتحكيم حاكما, فإن لم يكن من أهل الاجتهاد بطل تحكيمه ولم ينفس حكمه. إذن عند المواردي إمام مواردي بيعتبر إن لو لم يكن من أهل الاجتهاد, طبعا العلماء خففوا هذه الشروط فيما بعد ربما يقول اجتهاد في المذهب اجتهاد في, لكن المهم أن يكون كما قلنا لكم من قبل في رواية للروياني وغيره بخلو الزمان من بعض أهل العلم يجوز أن يختار الناس اللي أنسب إليهم يعني أقل الناس يعني ضررا وشرا. نفترض في قرية كلها فساق فيأخذوا أقلهم فسقا ويتخذوه إما قاضيا يحكموه أو يكون وليا عليهم يعني حتى لا تهدر وتضيع وتطل الدماء. وأنا تكلمت في الدورة تكلمنا هذا في بداية هذه الدورة القضائية عن شروط القاضي وعن خلو الزمان من وجود إمام أو خليفة أو واحد يعين القاضي. فإذن يجوز للناس أن يختاروا فيما بينهم من هو أصلح يعني أقل الناس يعني أفضل الناس صلاحا يعني أو أقل الناس شرا, ولا لأن لو طبقنا الشروط الصارمة للقضاء فيما سبق فإن معنى ذلك لا أحد يصلح للقضاء نهائيا في حتى في زماننا هذا. ولكن نحن نجد يعني يجب أن يكون نعم الحمد لله إن في طلبة علم وكذا, ولكن ليس معنى ذلك إن كل واحد يعني نقول ما شاء الله بمجرد أنه طالب علم يصلح للقضاء, لابد أن يتعلم ويقرأ ويدرس وهكذا ولا يعتمد على إحنا بنفترض افتراض عدم وجود نهائيا. لكن طالما وجود طلبة علم موجود أهل علم نعم هم الأولى ويجب أن يعني يدرسوا علم القضاء ليس العلم العام فقط, علم القضاء في حد ذاته وأدوات كما نحن نتكلم في هذه مثل هذه الدورة الشرعية في علم القضاء الشرعي. إذن هذه هي الأدلة معظم الأدلة التي استدل بها العلماء, لكن الرأي الجمهور هو الرأي الذي قال بجواز التحكيم مطلقا, وهذا هو الرأي الأولى والذي نرجحه وأرجحه أنا شخصيا هذا الرأي اللي هو أن التحكيم جائز مطلقا وسواء بوجود قاضي أو بعدم وجود قاضي, وهذا ما كان في عهد من أيام الخلافة الراشدة إلى هذه العصور المتأخرة كان هكذا هو المعمول به أن يلجأ الناس حتى في ظل دولة إسلامية حتى في ظل دولة فيها قضاة فيها قضاة مسلمون يحكمون بالشريعة. طيب هذا القضاء طب أهم ركن في التحكيم إيش؟ التحكيم إحنا قلنا إيه أن إحنا بنقوله تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما, وقلنا إيش هم إذا حكم خصمان رجلا من الرعية كما يقول بنص المواردي ليقضي بينهما فيما تنازعه في بلد فيه قاضي أو ليس فيه قاضي جاز, يعني التعريف العام سواء في قاضي أو في لم يوجد فيه قاضي. إذن هو الركن الأساسي هنا في هذه طبيعة هذا التحكيم هو الرضا الإجاب يعني وقبول, يعني يتفق خصمان إجاب قبول على الذهاب اختيار شخص معين أو أشخاص معينين أن يحكموا بينهما. إذن هذا إجاب طالما اتفق الطرفان وذهب إلى المحكم أو إلى الحكم واختاره جميعا إذن فهذا إجاب وهذا قبول. نفترض اتفق طرف واحد ولم يوافق خلاص هذا لا لا لا خلاص يبطل التحكيم هنا، لأنهم لابد أن يلجأ أن يتراضيا اللسان يتراضى، يبقى في إجاب وقبول، وفي شخص اللي هو المحكم يلجأان إليه يكون أهلا، طبعا يكون أهلا للقضاء، وأيضا لموضوع الدعوة المتنازع عليها. هنا المشكلة هنا في موضوع الدعوة نفسها، هذه الدعوة في تفاصيل كثيرة أنا طبعا بأعرض عنها حتى لا تتشتت أذهانكم. هناك شيء، لأن العلماء اختلفوا قالوا نعم التحكيم جائز في أشياء معينة، يعني بعضهم قصرها في المال، بعضهم قصرها في مسائل في زواج وطلاق، بعضهم قال لا يجوز في الحدود ولا في القصاص، وحتى في الحدود قالوا لا ليس كل الحدود، لكن حد القذف لأن في حق للإيه اعتداء على الإنسان نفسه، لأنك سببت إنسانا مثلا شخصا معينا، فإذا فيجوز في هذه الحالة. وبعضهم قال لا يجوز. المسألة فيها يعني يكاد معظم اللي الآراء بسبب وجود إن مسألة الحدود والقصاص كان يتشدد فيها، وفيها متعلقة بالدماء والتعزيرات واللعان، وهذه اللي فيها إثبات وسجلات للقاضي وغير ذلك، فإنها كان في قضاء، كان الناس تلجأ في هذه الحالة، هو اللي بينفذ وعنده القوة الجبرية ليفعل ذلك، فكانت قالوا الحكم أو المحكم هذا ليس في إلا في الأشياء اللي هي التي يأتي إليها الطرفان، وأما في الحدود وحقوق الله الخالصة وغير ذلك لا يجوز له التحكيم. لكن سنمحص الموضوع ونرى ما هو الرأي الراجح في هذه المسألة. في العلماء قالوا يجوز التحكيم في جميع الأحكام، في رأي يقول هكذا يجوز التحكيم في جميع الأحكام كالحدود والقصاص والنكاح واللعان وغيرها، هذا رأي. هذا المذهب موجود عند الحنابلة، وبه قال الإمامية أيضا، وبه وبعض الشافعية والظاهرية، يعني هو كل مذهب ستجد فيه عدة آراء، لكن احنا لذلك تقول به قال رأي عند الشافعية أو بعض، ليس معناها كل الشافعية أو ليس معنى كل الحنابل، أو أحيانا يكون هذا هو المشهور عند الحنابل أو عند المالكية كذا، فهذه عبارات العلماء في ذلك، يعني هو المذهب يعني المعتبر عند أو المشهور عند الحنابلة، وكما قال المرداوي في الإنصاف، وأبو الخطاب أيضا قال، الإمام أبو الخطاب قال وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع. ها فهذه فهو يعني لأن في آراء أخرى في نفس المذهب، في نفس المذهب الحنابلة، وأيضا بعض الشافعية والظاهرية أيضا يقولون بيجوز التحكيم في جميع الأحكام كالحدود والقصاص والنكاح واللعان وغيرها. هذا رأي أنا سأرجع إليه مرة أخرى في حالة أخرى. رأي ثاني يقول لا يجوز التحكيم في الحدود الواجبة حقا لله تعالى. هذا قول للحنفية، الروايات متفقة على ذلك، أن عدم جواز التحكيم في الحدود، وهي أن الإمام هو المتعين لاستفائها لأنها حق لله تعالى، فالإمام هو اللي بينفذ الحدود عندهم، وأن حكم الحكم بمنزلة الصلح، وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكيم، يعني هما يقولك الحدود لا يجوز فيها الصلح إذا لا يجوز فيها التحكيم، والمحكمان لا يملكان إباحة دمهما فلا يجوز حكم الحكم فيهما لتوقف حكمه على صحة تحكيمهما، فمن عليه الحد لا يقيم على نفسه، فكذلك ليس للحكم أن يقيم شيئا. يبقى إذن هذول يمنعون الحكم اللي هو المحكم أن يحكم في قضايا في الحدود، وخاصة الحدود الواجبة لله تعالى كالزنا مثلا وهكذا، أن حكم الحكم بيعتبروه ليس بحجة في حق غير المحكمين فكانت في شبهة، يعني هو أصله هو حجة قصيرة على من؟ على الخصمين اللذين تراضيا على أن يذهب إليه، لكن فارق بينهما وبين القاضي القاضي المعين ان القاضي المعين الحكم عنده عام، هو يحكم بين شخصين ولكن هو يلزم الايه الجميع. هذا ممكن احكام القضاء العادي المعين بيكون عام، ولكن اما احكام المحكم بتكون خاص بهذين الطرفين فقط. وطبعا الاحناف طبعا شددوا في هذا الأمر، وطبعا هم الأحناف لهم رأي في المسألة، عندهم رأي يقول إن حتى لا يجترئ العوام على التحكيم، ولذلك حتى إنهم في لهم فتاوى قديمة بيقولون إن التحكيم لا يفتى به، يعني يقولون بالجواز ولكن لا يفتى به حتى لا يجترئ العوام على هذا التحكيم، يعني ويضيع جناب القضاء وهيبة القضاء، يقصدون القضاء الشرعي طبعا وليس القضاء الذي لا يحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. هذا هم يقولون، يقصدون على القضاء الشرعي ان لا يشتري الناس على القضاء على التحكيم ويحكموا اناسا لا يكونون اهلا للقضاء، ولذلك كانوا يضيقون المسألة، وحتى يقولون يجوز ولكن لا يفتى به او لا يعمل به، يعني ينصحون بذلك. هذا عند الأحناف. ولكن وهذا الكلام الذي أقوله منسوب إلى الإمام شمس الأئمة الحلواني، أنا ذكرت هذا من قبل في مقدمة الكتب، إن هو حكم المحكم، وقال يقول هو يقول إيه، وكان يقول ظاهر المذهب أنه يجوز، إلا أن الإمام الأستاذ أبا علي النسفي كان يقول يكتم هذا الفصل ولا يفتى به كي لا يتطرق الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبنا. وهنا ولذلك فإنهم كانوا يقولون بجواز التحكيم ولكن لا يفتى به حتى لا يجترئ العوام، يعني والناس يروح يقولك أنا هعين أي واحد ويحكم بينهما يعني. ولكن طبعا هو لا يحكم أي إنسان، هو المفروض الذي بنحكم بالشروط الصارمة، إنه الشروط إنه على الأقل يكون أهل علم ويكون يصلح للقضاء، وليس أي واحد مثلا جالس في المصطبة في الشارع كان نروح نحكمه يعني. فهنا لو أخذنا بالشروط هذه ففعلا مثل التحكيم مثل القاضي، المحكم هو قاضي أصلا. طيب إذن وهذا إذن فهم هؤلاء العلماء أجازوا التحكيم في كل شيء، التحكيم في الطلاق، التحكيم في اللعان، في التحكيم في الحدود، التحكيم في القصاص، التحكيم في كل الأحكام الشرعية، لكن بعضهم قيده بحدود معينة، ممكن التحكيم في حد القذف فقط، والتحكيم في أشياء معينة، وفي منهم منع حتى القصاص، قال لا يجوز التحكيم حتى في القصاص ولا الدماء ولا اللعان، ولا قالوا ان هذه لا يجوز للتحكيم في هذا. هذا القول لا يجوز التحكيم في القصاص هو قول الامام ابي حنيفه، والامام الخصاف ذكره ذلك في ادب القاضي، وفي كتب معظم كتب الاحناف، وفي ذكرها ابن عبدين ايضا، والامام الكساني في بدائع الصنائع، والإمام ابن الهمام وابن نجيم وابن عبدين في صاحب الغاية أيضا. فهذا كل هؤلاء ذكروا أن لا يجوز التحكيم في القصاص يعني عند الأحناف. طبعا هم اعتبروا ليه، قالوا لأن القصاص كالحدود، وقالوا أيضا فقالوا لا ولاية للمحكمين على دمهما، ولهذا لا يملكان الإباحة، حكم الحكم ليس بحجة في حق غير المحكمين. يعني إذن هم الحجة عندهم اللي عندها إنه هو القصاص كالحدود، وهو من حق الولي والحكم ليس بولي على العموم، يعني لأنه الأخ القاضي ولايته عامة، يعني القاضي معين من قبل السلطان فولايته تشمل كل الرعية الذين عينهم السلطان. يقول لك مثلا أنت قاضي في البصرة يبقى قضاؤك عام لكل أهل البصرة، فإذا في هذه الحالة أو قضاء في كل الولايات الإسلامية وأنت قاضي عام لكل دول الإسلام اللي هو ما يسمى قاضي القضاء. أما المحكم فهو لا يحكم إلا ولايته فقط قاصرة وحكم قاصر فقط على على المتخاصمين فقط. وايضا بعضهم قال يجوز التحكيم في كل امر الا في النكاح واللعان والقصاص وحد القذف، ودول استثنوا هذه الاشياء. بعض ده هذا لكن بعض الراي عند الحنابلة ايضا انهم لا قالوا يجوز حتى في هذه الاربعه ايضا. وايضا اللي قول يختص التحكيم بالمال فقط ولا يجوز في النكاح واللعان والقصاص وحد القذف، هذا راي اخر لا يجوز. القول في قول يقول في المال من دين وبيع وشراء فله الحكم بثبوت ذلك. يعني نلاحظ هي تفصيلات عند العلماء في هذه المسائل، واستثنوا منهم توسع منهم من قيد. لكن على أي حال نرى طبقا لظروف زماننا هذا، لأنه خلو الزمان من سلطان مسلم، من وجود هيمنة للإسلام في الحكم، ففي هذه الحالة يجوز التحكيم في كل شيء، يجوز التحكيم في كل شيء في الأحكام، سواء في الحدود الخالصة لله تعالى أو في، طالما لا يوجد قاضي، لم يوجد ولي مسلم، ويجوز للمسلمين أن يلجأوا إلى شخص معين ويقولوا إن في مثلا في قضية زنا، في قضية اتهام بسب وقصف، يلجأوا إلى محكم ليحكم بينهما، حتى ولو كان في حد قصف أو حد في حدود شرعية أو في القصاص أصلا، لأن القصاص في إن ممكن أهل المجن عليه يتصلح ويتنزل في ولهم العفو وغير ذلك، فهو أسهل من يعني في هذه الحالة من الحد. ولذلك نرى ان لو وجود والي او سلطان في هذه الحالة الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى نعم هنا الولي حتى لا تحدث مثل هذه، لا تحدث فوضى في هذه الحالة، الولي المسلم او الامير في مكان ما مقاطعة معينة او في مكان معين حرره المسلمون في هذه الحالة ولهم السيطرة والاستقرار، في هذه الحالة ممكن هذا الامير او هذا الولي يعين قاضيا قضاء ملزم للجميع. فهنا نعم هينظر في كل شيء في كل القضايا، لكن هذا القاضي أو هؤلاء القضاء حتى لو عينهم لن يستطيعوا، لأن يكون عدد مشاكل الناس كثيرة، إذا ممكن الناس تلجأ طوعية ولا يلجأون إلى نفس القاضي، ولكن ممكن أن يستثني هذا الوالي أو يستثنى ذلك من التحاكم، اللي هو مسألة التطبيق مسألة الحدود في هذه الحالة، أو ربما القصاص في حالات معينة. لكن هو في الأصل طالما لا يوجد إذن يجوز التحكيم، وهذا رأي معتبر ومذهب مشهور أن يجوز التحكيم في كل شيء، تلجأ إلى القاضي، لأن بصراحة لا يوجد دليل يقيد ذلك. يعني كل كلام العلماء الذين تكلموا في التحكيم وفي ما هو عن موضوع التحكيم، عن ما حدود هذا المحكم، كل هذه لا يوجد دليل شرعي صحيح في هذه المسألة، كلها اجتهاد من العلماء، ان هو اما افتئات على الحاكم، افتئات على ولي الامر، ان كيف ان ولي الامر موجود، طب ما هو ولي الامر يكون موجودا، ما قال لك ما ولي الامر كان في ايام الصحابه، وان الصحابه لم يكونوا يفهمون في ذلك، ما هو سيدنا عمر لم يكن يفهم يعني مثلا مثل هذه القيود التي قالوها. اذا التحكيم طالما ذهب طواعيه، هي المشكله في التحكيم ايش في مسائل الدماء، انك كيف سينفذ المحكم او الحاكم هذا الذي حكم طواعيه، كيف سينفذ الاحكام، كيف سينفذها من ناحيه لو في دماء او في قصاص او شيء، طب كيف هينفذ؟ الا بد من عنده من قوه، ولا بد اذا نحتاج الى قوه، لكنه على اي حال لو حكم فهي في هذه الحاله فسيكون حكمه ملزما للطرفين في النهايه. يبقى اذن يجوز التحكيم وخاصه في ايامنا هذه ان يلجا الاطراف المتنازعه الى شخص ما أو إلى عدة أشخاص ويطلبوا منه التحكيم أن يحكم بينهم. ولكن العلماء قالوا طيب أن يحكم بينهم، ما هما الآن؟ نرى عبارة الإمام ابن فرحون يقول في مسألة، يقول ولا يشترط دوام الرضا إلى حين نفوذ الحكم، بل لو أقام البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم فليقضي بينهما ويجوز حكمه. وقال أصبغ: لكل واحد منهما الرجوع ما لم ينشب في الخصومة عنده، فيلزمهما التمادي فيها، كما ليس لأحدهما إذا ترافع الخصومة عند القاضي أن يوكل وكيلا أو يعزله. وقال سحنون في كتاب ابنه: لكل واحد منهما الرجوع ما لم يفصل الحكم بينهما. وقال ابن الماجشون: ليس لأحدهما الرجوع، كان ذلك قبل أن يقاعد صاحبه أو بعدما نشبه الخصومة وحكمه لازم لهما. يعني هي عندت آراء عند المالكية في مسألة الرضا بالحكم. هل من حق أي من الخصمين أن ينسحب قبل الحكم؟ هناك رأي وستجد في معظم، نعم يحق أن ينسحب أي من الأطراف قبل الحكم. يعني ممكن يقول لك: لا، أنا أنسحب ولا ينفذ حكمه عليهم حتى لو حكم. قال له: أنا تراجعت. وحكم رغم تراجعه، فقالوا: لا ينفذ حكمه عليهما، لا ينفذ، لأنه شرط الرضا بهما. لكن لو حكم، يعني خلاص أغلق باب المناقشة وحكم، فإنه يلزم حتى لو تراجع، حتى لو تراجع. يعني حتى الإمام الشافعي عنده رأي في الشافعي، يقولون أنه حتى بعد الحكم الحكم المحكم هذا، في هذه الحالة يجب رضاهما، يعني لا يكون ملزما لهما إلا بعد رضاهما، لأنه مثل الفتوى. ولكن رد عليه والرأي الجمهور إنه لا، نعم، هو الرأي هو أنهما ذهب إليه طواعية واستفرغ وسعه في الحكم ثم حكم، فهو كالقاضي، حكمه ينفذ عليهما، هو لازم لهما سواء تراجع أم لم يتراجع في النهاية. لكن قبل النطق بالحكم يجوز. طبعا عند المالكية هذه الآراء موجود عند نفس الآراء اللي هي يجوز إن هو إنه يعني ينفذ حكمه حتى لو طالما بدأ في المرافعة، يعني بدأ في الخصومة، وطالما يعني لو انسحب ينفذ حكمه أيضا. وفي رأي عندهم أيضا، واللي هو كما قال سحنون: لكل واحد منهما الرجوع ما لم يفصل الحكم بينهما. طالما لم يفصل يجوز الإنسان يرجع، وليس معنى ذلك تقول له هو رجع أنك رفض الحكم بما أنزل الله وأنه كذا. هذا لم يقل أحد من العلماء مثل هذا الكلام، ولكن ممكن يرجع لأنه لا يعجبه القاضي، ربما أن هذا مطعون عنده، أو أي شيء آخر لا علاقة له. ولم يقل أحد من العلماء أن هذا يعني رجل مثلا خرج عن الشريعة ولا أي شيء، لم يقول بمسألة التحكيم في هذا الأمر. إذن ولذلك كلام الموارد نحاول لخص لنا الموضوع في تحكيم الخصمين شخصا. يقول: وإذا حكم خصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه في بلد فيه قاض أو ليس فيه قاض جاز، لأن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت، ولأنه لما حكم علي بن أبي طالب في الإمامة كان التحكيم فيما عداها أولى. هذا كلام الماردي. لا، حكم يعني أرسل سيدنا أبا موسى الأشعري ليتحاكم مع سيدنا علي معاوية الذي أرسل عمرو بن أبي العاص رضي الله عنهم جميعا، وهذا حكم أهل الشورى. وهكذا حكم أهل الشورى فيها عبد الرحمن ابن عوف، حكموا فيها عبد الرحمن ابن عوف. ونفوذ، يقول: لا، نفوذ حكم المحكم، هذا نفوذ حكم المحكم هذا. يقول: وإذا جاز التحكيم في الأحكام، يقول المواردي، فنفاذ حكمه معتبر بأربع شروط. المواردي وضع أربع شروط، طبعا هو تشدد في هذا، فهذه الشروط وهذه مهمة، لأن طبيعة العصر الذي هو من أعيان القرن الخامس الهجري، فكان بيتكلم في فترة قوية، والإسلام كان يحكم في ذلك الوقت رغم الانقسام في العالم الإسلام. يقول: أحدهما أن يكون المحكم من أهل الاجتهاد، ويجوز أن يكون قاضيا لأنه قد صار بالتحكيم حاكما، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد بطل تحكيمه ولم ينفذ حكمه. الشرط الثاني أن يتفق الخصمان على التراضي به، إلى حين الحكم، فإن رضي به أحدهما دون الآخر أو رضي به ثم رجع أو رضي أحدهما بطل تحكيمه ولم ينفذ حكمه سواء حكم للراضي أو للراجع. لاحظوا هذه الدقة، الكلام المواردي كلام مهم جدا في هذا. يقول أن يتفق الخصمان على التراضي ده شرط التحكيم إلى حين الحكم، فإن رضي به أحدهما دون الآخر أو رضي به ثم رجع أو رضي أحدهما بطل تحكيمه ولم ينفذ حكمه سواء حكم للراضي أو للرجع. يعني هو بيتكلم عن الرأي عند الشافعية في ذلك. والشرط الثالث أن يكون التحكم في أحكام مخصوصة، والأحكام تنقسم في التحكيم ثلاثة أقسام عندهم. يقول في الشافعي، يقول: قسم يجوز فيه التحكيم وهو حقوق الأموال وعقود المعاوضات وما يصح فيه العفو والإبراء، وقسم لا يجوز فيه التحكيم وهو مختص القضاء بالإجبار عليه من حقوق الله تعالى والولايات على الأيتام وإيقاع الحجر على مستحقيه، وقسم مختلف فيه وهو أربعة أحكام: النكاح واللعان والقصف والقصاص. ففي جواز التحكيم فيهما وجهان، يعني يجوز لوقوفها على رضا المتحاكمين، والثاني لا يجوز لأنها حقوق وحدود يختص الولاة بها. والشرط الرابع أن فيما يصير الحكم به لازما لهما. هنا اختلاف في نص الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أنه لا يلزمهما الحكم إلا بالتزامه بعد الحكم. الرأي الثاني قول الكوفيين الأتباع الشافعي وأكثر أصحابنا أنه يكون بحكم المحكم لازما لهما ولا يقف بعد الحكم على خيارهما. هذا هو الرأي الصحيح حتى عند الشافعي الذي رجحه الماوردي، أن الحكم بعد الحكم يكون لازم لهما، لا لا لا لا ليس على رأي من يقول حتى بعد الحكم أن هما ممكن أن يتراضيا بحكمه مرة أخرى. فقال لا، هذا الرأي هو الأكثر أصحابنا من الشافعية، أن يكون بحكم المحكم لازما لهما ولا يقف بعد الحكم على خيارهما. لا يقول أنا هو حكم لي أو لا، أنا لا أرضى أو لا أرضى، خلاص انتهى الأمر بعد أن حكم، فيكون حكمه ملزما للطرفين في هذه الحالة. وهذا كما قال الموردي. إذن هذا هو الذي استطعنا أن نلخصه في هذا الدرس الأخير في مسألة الحكم اللي بالنسبة للتحكيم وشروط التحكيم. طبعا شروط التحكيم كما قلت لكم هي نفس شروط القاضي، يعني شروط المحكم هذا أو الحكم الذي سيحكم هي نفس شروط تقريبا مثل شروط القاضي. الفارق أن القاضي معين من السلطان من المسلمين، وأن أحكامه عامة. أما هذا أما في المحكم فإنه أن حكمه قاصر على الطرفين المتنازعين فقط، وأيضا بالنسبة لهذا التحاكم يجوز الرجوع فيه في قبل، يعني قبل أن يحكم أو يغلق باب المناقشة قبل الحكم. إذا حكم القاضي المحكم فإن حكمه يكون لازما. وقلت أيضا الرأي الذي نرجحه أن يجوز التحاكم في كل شيء وخاصة في زماننا، أقيد في زماننا، خاصة في زماننا الحكم في كل الأحكام الشرعية، يعني في الحدود والقصص وفي النكاح وفي اللعن وفي كل شيء، في لأنه لا يوجد ولي مسلم ولا يوجد هيمنة للشريعة في أي شيء. فإذن يجوز أن يتراضى الأطراف أو يلجأ الخصوم أو يلجأ الناس إلى شخص ما فيحكمونه فيما بينهم وينفذ حكمه. طب نفترض واحد فيهم هو صار حكمه ملزما، وفي قاضي معين من قبل القاضي المسلم أو من القوى الوالي المسلم، ماذا يفعل في هذه الحالة إذا رفض إذا أراد أن ينفذ حكمه ورفض الخصم التنفيذ، من حق هذا الشخص المحكوم له أن يلجأ إلى القاضي ويأخذ حكم مكتوب من هذا المحكم، حتى لو حكم له في بيته يعني، يأخذه ويرسله إلى القاضي ويطالب بتنفيذه. وفي هذه الحالة أيضا القاضي يأمر بالتنفيذ طالما كان هذا القاضي لا يناقش القضية من جديد، هو يرى القضية ينظر فيها، فإن رآها مستقيمة لا يوجد فيها خلاف من الناحية الشرعية، ما لا يصير فيها ناقد من نواقض الإسلام ولا غيره، وأنها تسير على قواعد القضاء، فهذه الحالة فيمضيها ويأمر بالتنفيذ بالقوة الجبرية، ويأمر عن طريق السلطة ببناء ليس بناء على حكمه هو، بل بناء على حكم المحكم. هل في أحد يستطيع أن ينقض حكم هذا المحكم؟ يعني يلجأ ويطعن فيه؟ نعم، يجوز أن يلجأ إلى محكم آخر، يلجأ إلى قاضي آخر، وهذا القاضي يكون اللي هو أعلى قاضي طبعا، يكون تبع الدولة الإسلامية، في هذه الحالة يكون تبع سلطان المسلمين معين من قبل الخليفة أو السلطان، فيجوز له أن يطعن، وإذا رأى أن فيه يعني أنه خالف نصا أو إجماعا أو قواعد معلومة في قضائيا، فهذه الحالة ينقض هذا القاضي حكم هذا المحكم، وممكن يحكم هو فيه من جديد. فهذه الحالة هذه يعني إذن نلاحظ أن هناك تشابها بين المحكم وبين القاضي، لأنه في الحقيقة هو قاض، ولكن بنسميه المحكم حتى نميزه عن القاضي الملزم، ولكن هو نفس شروط القاضي ونفس أدوات القاضي بيستخدمها، ونفس الموضوعات التي مستند القاضي، طرق إثبات القضاء التي تكلمنا عنها في الأحكام الشرعية هي نفس الطرق التي يستخدمها القاضي يحكم بها، اللي هي الإقرار والبينة واللي هي الشهادة وبشروطها واليمين ونستخدم النكول، يستخدم كل هذه الطرق التي تكلمنا عنها، القسامة واللوس وغير ذلك، ويستخدم كل الطرق اللي هو كما قال ابن القيم حوالي ستة التي عدها ابن القيم أوصلها إلى 26 طريقا من طرق الإثبات. طبعا في أعتبر هذا أنا أكون قد حاولت بقدر الاستطاعة أن أعرض صورة مبسطة عن التحكيم، وإلا من شاء المزيد فليرجع إلى الكتب الشراح وكتب العلماء كتبصرة الحكام وهذا رد المحتار لابن عبدين والإمام الكساني في بدع الصناعة وتبصرة الحكام والمغني لابن قدامة، وفي كتب لا كدا يخلو كتاب أدب القاضي، كتاب روضة القضاء للإمام السمناني، وكتاب رياني وغيره من الأئمة التي ذكرت أسماءهم من قبل في كل المذاهب تكلموا عن موضوع التحكيم بالتفصيل، ولكن الشيء الجديد هو أن التحكيم مفيد جدا في أيامنا هذه، وخاصة لأن لا يوجد دولة تحكم بالشريعة الإسلامية على مستوى العالم حاليا، ولذلك فإنه يلجأ هؤلاء الناس بقدر الاستطاعة أن يلجأوا إلى من يحكم، يختاروا شخصا يحكمون فيما بينهم طواعية، وبشرط أن يلتزموا بهذه الأحكام ويعلمون أن حكمه ملزم لهم، فإذا لم ينفذوه فهي ديانة، ماذا عسي إذا لم ينفذوا الحكم، وإذا لم يفعلوا فهم آثمون طبعا إذا لم ينفذوا الحكم. لو كان لهذا المحكم قوة وسلطان ويستطيع ينفذ الأحكام خلاص يبقى بها ونعمة، ويكون مثل القاضي الملزم تماما يعني في هذه الحال. فإن شاء الله هذا هكذا انتهينا من 17 درسا من دروس القضاء الشرعي، وإن شاء الله نكون نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وأنا قد وضعت بقدر الاستطاع يعني بعض العناوين ومفاتيح لهذا العلم، ولكي يلج هذا العلم هؤلاء الطلاب الطلاب الذين يريدون أن يدرسوا علم القضاء الشرعي سواء من الرجال أو من النساء، ولكن من أقصد الذي كعلم، أما الذي يقوم بالقضاء فهم الرجال طبعا، فالذين يقومون بهذا إن شاء الله. ولكن هذه مفاتيح للعلم، لا تعتمد على أنك بعد أن تدرس هذه الدورة الشرعية في علم القضاء الشرعي أنك صرت قاضيا، فلا بد أن تتوسع، ولا بد أن تقرأ في الكتب وتستمع إلى النصائح التي ذكرناها في بداية الدورة في مسألة أن يكون لك عندك إلمام كبير بفقه نوازل وبالمسائل الفقهية، وأن تستعين بالفقهاء وبالعلماء وأصحاب الخبرات والتخصصات لكي تكون لك دربة وملكة علمية قضائية جيدة إن شاء الله. إن شاء الله في سنعلن لكم فيما بعد إن شاء الله عن دورة في علم القضاء الشرعي جديدة، لكن ستكون في القسم الجنائي، وإن شاء الله عندما يستقر الرأي على وقت معين سنعلنه لكم. لا تنسونا من صالح دعواتكم، حياكم الله وبياكم. كنتم معنا في إذاعة المقريزي وعبر البالتوك، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.